والجنوب والفجاء وسعادة القلب وكثر شتات النفس دوره بالجرب نفس القول. قال رسول الله فواصل كل بما قسم الله لك تكن أسد الناس كل شيء تكون أسد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الغنى من القلب وإن الفقر فقر القلب. ثالث رضا هيرى في الزوجة التي تدركه حسنات لم يكن يعرفه مسلمان ثم رضا افتح كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رجل منها بس المهم ان انت تنظر اصل المسلمين انك ممكن قاعد في زوجتك اللي مش عاجبك وانت فاضي عنها لانك بتسمع صاحبك فلان يقول لك ان زوجته اتلبسه كذا وزوجته لو قام شيء من الثلاجه تسخن ليه؟ يقول له انا نسيت هنا في البيت كلاش بيت عشان فيه ميه سيبقى فيزداد هما الى دم لان لما يعملها بسر الرضا ينحاز يستهلك عليها وعلى معاملتها. لكن لو غبي يقوم ربنا يسخر له اليه يقول له شفت بتعمل فيا كذا وكذا يقول ده بنحنا بقى مش هيجيب له بقى يقول له بتاع كذا لا هيجيب له في غيرهم جبر شويه ثانيه لأن الذي يسخر هؤلاء وهؤلاء الله نصر يبني كنت كل في إنسان واحد واحد هو الذي يسير الناس نواصي الخلق جميعا في يده فهو اللي يقعدك ده أو يقعدك ده في نطاقك ده أو ده أنت لما ترضى سيار يطبع الله فتاة قلبك يطبع فتاة قلبك وشرط عشان ترضى انك تفهم حال نزول البلاء ان ربنا في الرضا كنت قصة مطلبين كتير سمعوها مرة لله ان مسيرة الطبرية كان عنده 400 ناموس مسيرة الطبرية رجل من السلام كان يملك مزرعة فيها 400 ناموس في عديد كثيرين 50-60 حبة سرقوا هناك فأغارت الروم يوما فأخذوا الجواميس فأرسل العبيد إليه فأرسل مع ولد من أولاده فلم يقل عبيد يقول يا سيدي يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار وكيلا فقال ابنه يا ابتا اسقط انا فقال اسكت يا بني ان ربي اراد ان يبتلي رضاي به فاحببت ان ازيده قل ربنا لما خد الرومي جاموس في ختامي انا هرقه ولا لا هرقه لا يا رب لا انا راضي قوي ودوس كمان لكن لما تقول راضي ولا لا يقول لك قوي ومن جوه في دي مشكلة انه مش راضي من جوه في مشكلة يا شباب في انا شنطة بعيدة احد الناس كانوا يرزق اولاده ويموتوا صغار بس بقى انه سنتين ويموت مش عارف مين ويموت 5 سنين ويموت ربنا اكرمه 10 ولد لما بقى سنه 18 سنة انتم ازاي تقدروا بيه على مدار 10 و 15 سنة يا عم الحاج راضي قدامه كفر راضي الحمد لله يقول عزم بقى عنده 18 سنة ومريض فقتله حتى وأسقه وتجيز وصلوا دواء كم أدوية أدوية أدوية. وكان الولد يعيش في غرفة كده في آخر قر في مجلس الصحة من قالوا حاجة زي قر أي وقته وفرشة كده. فتلاقي عايش الولد هناك كان وقاعد كبير وفرشة أحمال الولد. الولد شفت بيني مني خرج الرجل يحمل الدرجات الادويه وعينه بالادويه ويضربها في خانه فوق. انت بتحاربني ليه؟ انت عايز ايه؟ انت بتاخد عيالي ليه؟ يبقى لك تواصل؟ يبقى استخدم الجهاد؟ كان بيقول انا راضي بس انت مش راضي. سيادة الموضوع صحيح مش عايز أمر عليكم، لكن قضية إن الإنسان حين يخبئ سريرة في قلبه فلا بد أن يبتلى بتظهر علانية. اللي في نفسك وتنسى حقك عليه، لكن لو خبيه اللي ما يرضيش لازم هيبتليك عشان بتوضحها. فوقت كل حسب مش راضي عن ربك. وإن خدعتني وقلت لي راضي أنا صدقك، لكن الله يعلم ما في قلبك. فاحذر أن يطلع على قلبك فيجده غير راضي. فلذلك تقول ان عدم الرضا لك كم ظلم ظلم ولن يفيدك على من رضا شيئا. نقطه كمان ذكرت الشرعه الشرعه معلش الكاتب ان الخوف الصعب يوجب تلوث العقل وعدم ثباته مع الله. مشكلة عصرنا يا شباب في التلوث صح؟ انك تلاقي نفسك كل يوم حال. النهارده بتحب المصحف وبتقرا دقيقتين ثلاثة مسترسل، وبكره مفيش ولا جزء ولا آية. النهارده تمسك المصحف تشرب ربعين ثلاثة بس، تقعد بعدها شهر مش عارف تشرب ولا آية. اللي لازم قوم تسعة اتنين قبل الفجر ساعتين ونص وما شاء الله مع الوقت الآيات متسلسلة والدموع نازلة والصالح حلوة والنور في قلبك مشع وسعادة لا توصف. انا تعبت اسبوع تجاهد انك تقوم تصلي ركعتين قبل الفجر بخمس دقايق وشاد اسمه التلون. كل يوم مشعل وكل يوم بطريقة وكل يوم عرفنا بهون السبب ايه؟ السبب انك مش راضي الا بما يلائم نفسك وتقهرك. والاقدار تجري غالبا بما لا يناسبك. وتلونك مع الاقدار النهارده راضي بكره مش راضي يوجب النهارده شغال وبكره على فقره. عشان يا شباب بقول المشكله ان احنا قبل عصرنا لما بعملوا عن الكمبيوتر بقوا عاملين زي الكمبيوتر في دي قضية النهاردة ان ربنا سبحانه وتعالى لما يديله وينعم عليه ويريحه ويهديه ولاده وزوجته يبقى ربنا كويس. طيب ما كل زي اللي انت هو كمان؟ لا لا ده ربنا بيربي عبده على السراء والضراء تعيس عبده في السراء. فإذا الدنيا ضربت انت لازم تبقى مع ربنا عادي في السراء الضرارة يستوي الأمر إنهم. أما إذا كنت في السراء تعبده في الضراء تترك عبادته حين ذاك لا يقبل الله. الله حزين لا تثبت قدم العبودية إلا إذا رضي العبد عن ربه جميع الحالات. فلا يزيل تلون عن العبد شيء لابن الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. خلينا نكمل عشره. ثمانيه ان من ملا قلبه من الرضا ملا الله فطرته غنى وامنا وقناعه وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بدب ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. صح الكلام يا شباب. ان الرضا يفرغ قلبك لله وعدم الرضا يفرغ قلبك من الله. لما ترضى اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. عن حيلة في جميع الحالات لما تبقى راضي على طول يقوم يبقى قلبك مليان بالله فشركها يفجر ربنا قلبك بيه. ما هو قلبك في الدين ولا مش مصدقين بيه؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن من كلمه تعالى لا تشكك ولا تكيف ولا تعطل ولا تؤول. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يكلمها ايه؟ كيف يشاء؟ انت لما تفرغ قلبك ليه تقول ربنا يسخن قلبك بيه يستعملك فيه. اما لما تسجل قلبك بغيره ربنا يطردك روحه انشغل زي ما انت عايزه فتنشغل بيه. يبقى انت واحد تصلي وقلبك تسرد بشير بأصحتك الأسليم تخرج فلا تنهاك صلاة عن الحساء والمنهاك. أما لما ترضى بيه تفرغ قلبك فيه ساعتها ربنا يستحمل قلبك وطاعتك ومرضاتك والخوف منه وصدق اللجوء اليه والرجاء فيه وحسن الظن منه يبقى ربنا يسخرك عنه. الحديث الثلاثة في كان يجلس في حلقة ودخل ثلاثة ونفس لما الأول فوجد فرصة بجرس لما الثاني كنت فيها فجرس رد حلقة لما الثالث فعرض ومشى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بخبر الثلاثة نفس أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هيا لما تؤوي إليه يؤذيك ولما تعرض عنه يعرض عنك لما تغفر يغفرك ولما تنسى ينساك. اذكروني أذكركم أن الله تلقيه. هي دي القضية أن الرضا يفرغ القلب لله وعدم الرضا يفرغ القلب من الله. العاشرة وهي الكثيرة قلنا عليكم سمعتوا توصل اللهم صل على النبي محمد واله. ان الشيطان انما يظهر بالانسان غالبا عند السهر فهناك يفطر الطاقة. ما هو لما ينزل قدر. وما ترتاح يبدأ يكسر ايه؟ يكسر ايه؟ الرسول قال كلمة صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء سيئ فقد الله وما شاء فعل ولا يقول لو وإن لو سيئ تفضح عمل السيئ. فإن أنت ما ترتاح يبدأ يكسر يسافر يصنعك إلى الأرض يصنعك في الشقة دي ولا سيما إذا استحكمت غضبك فإنه فعلتها يقول ما لا يرضي ربك ويفعل ما لا يرضي ربك. لما مات إبراهيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربك. افعل ما لكن ثابت لا نقول الا ما يرضي. انا راضي لا بيسوي ايه اللي يرضيه. عشان كده ليش مكسفه تتغير معيار الفكر. اسمع عليه من الاولاد يتربص ابوه يذكر لنا رب في الغرفة رضي أولاد رب هذا أبا منهم علي بن فضي بن عياض عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وجملة فهم إن علي بن فضي بن عياض كان أحبب من أبيه. تمام ضحكة فضي رؤية ضحكة فقيل له ضحكة في مثل هذا الموقف قال اظهر الرضا بخطا الله. فيه سته ميه الكلام فبيقولي بقول وهدي النبي محمد هو اكمل من هدي الفضي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات يخبر بكى وكان رضا أكمل من رضا الفضي الأمر. وقال وسر هذا وهو نكتة هذا لم يرد نكتة يعني وسر هذا أن للإنسان قلب واحد وكلما استكمل الإنسان العبودية ارتفع صدره لجميع فروعها. الإنسان لما يستكمل العبودية قلبه يبقى واسع لجميع أنواع العبودية يبقى واسع جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتزع قلبه لرحمة الولد والحس عليه والرضا عن الله فبكت العين والقلب راضي وحزن القلب واللسان راضي. أما الفضي فلما ضاق قلبه عن أن يحمل الرضا والحسن ضحك. ودي اللي بنصحك بيها لما تسند في الاثنين أحسن ولا أرضى لا ارضى أحسن ولا أرضى قول أحسن وارضى ما دارك يبقى ولا لا طب مثال ارض ابويا ولا احلى حياتي ارض ابوك وقع في حياتك ما دارش يبقى ارض ربنا سيدي ارض ابويا ولا ارض ربنا ارض ابوك وارض ربنا ولا أرض أمي ولا أرض جردي أرض أمك ولا ما أدارش أرض أمك. وأنت لما تقول ما أدارش هنعمل إيه؟ هنقول لك اللي زعلك هنقول لك اللي زعلك فلازم قلبك يتسع لجميع أنواع الحبوبية لازم لازم يتحرك بعيد الأرض يقدم رضا الغاية. لما كان بتاع ثلاثة أصحاب الغار عارفينه لما حلق والأمان جايبين قصاشيهم ولا في العيال قصاشيهم ولا في العيال سبحان الله لحد الصبح وقت ونفسه بس ان ربكم يرضى عنه وهو مطلع علي على هذا الأمر. فلذلك نقول ان الشيطان يظهر للانسان عند استخافه لكن لو مش راضي او بلن يسيء صدرك بربك تفتح لك باب السماوات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في الدنيا همه فرج الله عليه سمعه وجعل بصره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه جملة وجعل غناه في بيته وأنفسه في غيره. لما تبقى الآخرة همه المقصود الآخرة همه يعني رضا ربنا لأنه مش هيكون الجنة له رضا ربنا فلما تبقى همه أن ربنا يرضى عنه همه أن ربنا يدخله الجنة ده همه الوحيد. فهم لي رجل حي سوياني الحمد لله الشاهد ان الانسان اللي اتدخل همه ليتنمشي صح سواء الرجل مثله لم يرغب المهم انه يرغب هو ابن الله فانت جمع الله عليه سمعه وجعل غناه في قلبي خرجيت بقى ولا عمرته ولا وظيفته ولا فلوسه دي مش قضيته المهم انه يبقى فالعربيه لونها مدلها نوعها الشقه وسعها بيئها ركنها شربها المهم ان يوصل للعربية والشقة والوظيفة والفلوس والسوهر يركب كل ده حسن يوصل لرضا ربنا. اما الثاني بقى من كان في الدنيا همه فرض الله عليه سبحانه. نتيجي هنا بقى فرقة الشمس كله لازم يرضي المجتمع ويرضي الناس ويرضي فلوسه ويرضي نفسه ويرضي شهوته ويرضي نزواته ويرضي الثبات ودخل فقره بين عينيه. جعل فقره بين عينيه يعني يبقى فقر فيه يبقى جاي فيه جاي لو ركب احدث مدير بأجلى مركب برضه اي اصل الموضوع مش العربيات ما ينفعش مصر للطيارات خلي نفسه برضه ايه عايز سقى في المكان الفلاني سقى في المكان الفلاني اي الموضوع مش موضوع المكان ده في الهواء رحمة هو ده الهوى هفين الهوى ومش الهوى بقى التالي فعلان اللهم انا نعوذ بك من الهوى هي قضية وجعل فقره بين عينيه على طول شايف نفسه ايه على طول شايف نفسه عندك كده يصطادوا الصدار على كل الأولاد أحسن منه فلما تحكم منه فلا أحسن من سيدك عربي كذا أحسن من عربيتك فلأي كذا أحسن من سائلك مش هكذا اللهم إذا نعوذ بك من سيدك الرضا يفتح باب الهان لله للعبد الضعاء ثم الانسان يصدق قلبه يبنى مع ربنا فربنا يسال ويما لا تنفاس يدخلك الله الى نفسك بحيث بالسلطان يسلمك بحساب فرقة تكون عبدا لله اللهم صل على رضا وجعلنا من اهل حبك اكتفي على هذا الحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على رسولك